بغدي تحايا القلوب بلحن شجي وشدو طروب أتينا أيا ضيء أقمارنا وكل معاني الإخاء تذوب لا أنت كزهر بعطر شذاه وغيم عطاه نقيا عذوب ونجم يفوق الدنا ألقى فيجنو ضياه ظلام الدروب لا أنت كزهر بعطر شذاه وغيم عطاه نقيا عذوب ونجم يفوق الدنا ألقى فيجلو ضياه ظلام الدروب فيجلو ضياه ظلام الدروب أتينا لنهدي تحايا القلوب بلحن شجي وشدو طروب أتينا أيا ضيء أقمارنا وكل معاني الإخاء تدوم وحب وسعي دؤوب وللخير دوما مددت يدا فأعطت بعيدا وأهدت قريب فأعطت بعيدا وأهدت قريب سندعو لك بالجنان مقاما بكل الرجاء إلى من مجيب سندعو لك بكل الرجاء إلى من مجيب بكل الرجاء إلى من مجيب بكل الرجاء إلى من مجيب بكل الرجاء إلى من حصرياً على إنشادكم.